نحن الشباب المسلمين، شعارنا الخلق الرصين، نبينا محمد رسول رب العالمين، وديننا الإسلام لا نرتضي سواه دين. ملأت كل البلاد وسعت كل العباد، كل حفل كل نادي حسناها يتكلم، حسناها يتكلم. ليس فيها عصبية أو سمات طائفية، هي حقا عالمية، كل إنسان مكرم، كل إنسان مكرم. ليس في حد شفاعة من عظيم أو جماعة، ديننا دين القناعة، حكمه حكم معظم، حكمه حكم معظم. عرفت فيه البرية شرعة العز الأبية، دعوة الحق مضية، كل ما فيها مسلم، كل ما فيها مسلم. سعدت فيها شعوب، ملئت حبا قلوب، فبعيد وقريب مشذاها يتنعم، مشذاها يتنعم. سد في الأرض النظام، حل ود ووئام، أمر الأرض السلام، انتسلها تتكلم، انتسلها تتكلم. نالت المرأة حق وعبيد الأرض عتقه، حرب الإسلام رقه، حرر الناس وكرم، حرر الناس وكرم. أبيض فيه كأسود، أشقر الشعر كأجعد، خير إنسان وأجود، من بتقواه يقدر، من بتقواه يقدم. كلهم فيه سواء، أما هم فيه الإخاء، شرعة الله ضياء، حكم الإسلام تسلم، حكم الإسلام تسلم. ارفع الصوت عليا وملئ الكون دويا، قل لهم قولا جليا، ديننا أسمى وأعظم، ديننا أسمى وأعظم، ديننا أسمى وأعظم. هي تشريع السماء.